السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. قتل أي لعن، وقيل عذب، والإنسان الكافر. روى الأعمش عن مجاهد قال: ما كان في القرآن قتل الإنسان فإنما عني به الكافر. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت في عتبة بن أبي لهب وكان قد آمن، فلما نزلت والنجم ارتد وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم. فأنزل الله جل ثناؤه فيه: قتل الإنسان، أي لعن عتبة حيث كفر بالقرآن. ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سلط عليه كلبك أسد الغاضرة. فخرج من فوره في الحديث: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد. جاء تفسير القتل باللعن في نصوص كثيرة عند أهل العلم، منه قاتل الله اليهود يعني لعنهم، وهنا قتل الإنسان والكافر يعني لعن. وبعضهم قال في حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. قال: يقاتله بالسب واللعن، لكن هذا القول باطل، السب واللعن وفي الصلاة، حملا على مثل هذه المواطن التي فسر فيها القتل باللعن. خرج الحديث: اللهم سلط عليه كلبا، ما خرجه وراه عندك شغال، لا هي أكثر من طبع. هذا حديث متكلم فيه. هنا يقول: اللهم سلط عليه كلبك أسد الغاضرة. يقول: كذا لفظ الحديث في الأصول، ورواية أبي حيان له: اللهم ابعث عليه كلبك يأكله، ثم قال: فلما انتهى إلى الغاضرة. نعم. فخرج من فوره بتجارة إلى الشام، فلما انتهى إلى الغاضرة تذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لمن معه 1000 دينار إن هو أصبح حيا، فجعلوه في وسط الرفقة، وجعلوا المتاع حوله. فبينما هم على ذلك أقبل الأسد، فلما دنا من الرحال وثب، فإذا هو فوقه فمزقه. وقد كان أبوه ندبه وبكى وقال: ما قال محمد شيئا قط إلا كان. وروى أبو صالح عن ابن عباس: ما أكفره، أي شيء أكفره. وقيل: ما تعجب. وعادة يعني ما أشد كفره، ما أشده في هذا الباب وأعظم كفره. نعم. وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا: قاتله الله ما أحسنه، وأخزاه الله ما أظلمه. والمعنى: اعجبوا من كفر الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه على التعجب أيضا. قال ابن جريج: أي ما أشد كفره. وقيل: ما استفهام، أي أي شيء دعاه إلى الكفر، فهو استفهام توبيخ. وما تحتمل التعجب وتحتمل معنى أي، فتكون استفهاما. من أي شيء خلقه، أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر، أي يعجب لخلقه. من نطفة، أي من ماء يسير مهين جماد خلقه. نعم، إذا تذكر الإنسان أصله الذي خلق منه كيف يتكبر وقد خلق من هذا الماء المهين، وخرج من مخرج النجاسة، وتقلب في بطن أمه لا شيء، ثم صار شيئا قد لا يذكر، ثم صار شيئا يسيرا إلى أن نزل من بطن أمه وشب وترعرع، شب في ضعف ثم في قوة ثم رجع إلى ضعف وشيبة. ما الذي يحمله على الكبر ولا يملك من أمره شيئا؟ نعم. خلقه فلما يغلظ في نفسه؟ قال الحسن: كيف يغلط؟ يغلط بالطاء. نعم. فلما يغلط في نفسه فينزلها فوق منزلته. وما أوتي الإنسان إلا من حيث لا يعرف قدر نفسه. إذا لم يعرف الإنسان قدر نفسه تعب وأتعب غيره. نعم. قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين فقدره في بطن أمه؟ كذا روى الضحاك عن ابن عباس، أي قدر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرابه، وحسنا ودميما، وقصيرا وطويلا، وشقيا وسعيدا. وقيل: فقدره، أي فسواه، كما قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وقال: الذي خلقك فسواك. وقيل: فقدره أطوارا، أي من حال إلى حال، نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه. ثم السبيل يسره. قال ابن عباس في رواية عطاء وقتادة والسدي ومقاتل: يسره للخروج من بطن أمه. قال مجاهد: يسره لطريق الخير والشر، أي بيّن له ذلك. دليله: إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين. وقاله دله على الطريقين وبيّن له ووضح له، ما ترك له حجة يحتج بها، وجعل لديه حرية واختيار، يمكن أن يختار طريق الخير، طريق السعادة، أو طريق الهلاك، جعله شيء من الاختيار، لكنه لا يستقل بهذا الاختيار، فمشيئته تابعة لمشيئة الله، وإرادته تابعة لإرادة الله، فقد اختار طريق الخير، وهذا إذا كتب الله له السعادة، وقد اختار الطريق الثاني إذا كان من الأشقياء، نسأل الله العافية. نعم. وقاله الحسن وعطاء وابن عباس أيضا في رواية أبي صالح عنه وعن مجاهد أيضا قال: سبيل الشقاء والسعادة. وقال ابن زيد: سبيل الإسلام. وقال أبو بكر بن طاهر: يسر على كل أحد ما خلقه له وقدره عليه. دليله قوله عليه السلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا يوارى فيه إكراما، ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي. قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: أقبره، جعل له قبرا وأمر أن يقبر. قال أبو عبيدة: ولما قتل عمر بن هبيرة صالح بن عبد الرحمن، قالت بنو تميم ودخلوا عليه: أقبرنا صالحا، فقال: دونكم. وقال: أقبره، ولم يقل قبره، لأن الفاء قابرة، لأن القابر هو الدافن بيده. قال الأعشى: ولو أسندت ميتا، ولو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر. قال: يقال قبرت الميت إذا دفنته. وأقبره الله، أي صيره بحيث يقبر وجعل له قبرا. تقول: من دفن الميت من المسلمين فرض، فرض عليهم، لا بد أن يدفن، لكنه فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، فلا بد من دفنه. وفي قصة ابن آدم حمل أخاه على منكبه، على كتفه، صار يدور به بعد أن قتله، حتى بعث الله الغراب فأراه كيف يقبر أخاه وكيف يواريه. نعم. تقول العرب: بترت ذنب البعير وأبتره الله، وعظبت قرن الثور وأعظبه الله، وطردت فلانا والله أطرده، أي صيره طريدا. ثم إذا شاء أنشره، أي أحياه بعد موته. وقراءة العامة أنشره بالألف. وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبي حمزة: شاء نشره بغير ألف، لغتان فصيحتان بمعنى، يقال أنشر الله الميت ونشره. قال الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا: يا عجبا للميت الناشر. قوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره. قال مجاهد وقتاده: لما يقضي، لا يقضي أحد ما أمر به. وكان ابن عباس يقول: لما يقضي ما أمره، لم يفي بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم. ثم قال: كلا، ردع وزجر، أي ليس الأمر كما يقول الكافر، فإن الكافر إذا أخبر بالنشور قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ربما يقول: قد قضيت ما أمرت به. ثم فقال: كلا لم يقضي شيئا، بل هو كافر بي وبرسولي. وقال الحسن: أي حقا لم يقضي، أي لم يعمل بما أمر به. وما في قوله لما عماد للكلام، كقوله تعالى: فبما رحمة من الله، وقوله: عما قليل ليصبحن نادمين. وقال الإمام ابن فورك: أي كلا فورك. وقال الإمام ابن فورك: أي كلا لما يقضي الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان، بل أمره بما لم يقض له. قال ابن الأنباري: الوقف على كلا قبيح، والوقف على أمره ونشره جيد. فكلا على هذا بمعنى حق. قوله تعالى: فورك من رؤوس الأشعرية، ومن منظريهم، وهو مشهور عندهم، يطلقون عليه الإمامة في مذهبه. نعم. قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، لما ذكر جل ثناؤه ابتداء خلق الإنسان. له مؤلف في مشكل الحديث مطبوع متداول، لكن مثل هذا وفي هذا الموضوع بالذات قد لا يستفاد منه الفائدة المطلوبة، لأن مذهبه مثل ما ذكرنا أشعري، ومن يدعو إليه وينظر له فيؤصل الأحاديث التي يرى أنها مشكلة على جادتهم ومذهبهم. نعم. لما ذكر جل ثناؤه ابتداء خلق الإنسان ذكر ما يسر له من رزقه، أي فلينظر كيف خلق الله طعامه، وهذا النظر نظر القلب بالفكر، أي ليتدبر كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته، وكيف هيأ له أسباب المعاش ليستعد بها للمعاد. وروي عن الحسن ومجاهد قالا: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي إلى مدخله ومخرجه. وروى ابن أبي خيثمة عن الضحاك بن سفيان الكلابي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضحاك، ما طعامك؟ قلت: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قلت: إلى ما قد علمته. قال: فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. وقال أبي بن كعب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. وقال أبو الوليد: يقول قزحه أي تبله، يعني وضع عليه محسنات وأشياء تشهيه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، نظر اعتبار وتفكر في الطعام في بدايته في نهايته في أنواعه وأشكاله وفي مآله أيضا. ومن الطرائف أن شخصين على مائدة يأكلان، فاعتدى أحدهما على الآخر، فجاء من يريد الإصلاح بينهما فقال: هذا يعصي أمر الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: فلننظر الإنسان إلى طعامه، وهذا ينظر إلي ما ينظر إلى طعامه. هذه واقعة، ولا شك أن مثل هذا بعيد كل البعد من فهم الآية: فلننظر الإنسان إلى طعامه. هذا ظاهرية محضة، حتى الظاهرية يمكن ما يقولون بمثل هذا. نعم. بسم الله. إن الحديث الضحاك، أي الحديث يقول: فأول قال حسن أخرجه أحمد والطبراني بإسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، لكن لو شاهد من حديث سلمان أخرجه ابن مبارك بإسناد رجال ثقات ويشهد له ما بعده. الثاني قال حسن أخرجه ابن مبارك وعبد الله بن أحمد، يعني بجميع طرقه. وقال أبو الوليد: سألت ابن عمر عن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يخرج منه، قال: يأتيه الملك فيقول: انظر ما بخلت به إلى ما صار. قال أبو الوليد: سألت ابن عمر، من هو؟ من أبو الوليد؟ ابن عمر من هو؟ ها؟ أبو الوليد؟ لا لا لا أبو سليمان ذاك. لا لا لا متأخر لا. ما أظن. لا. قال أبو الوليد. شو أنت؟ ها؟ نشوف إذا عرفنا ابن أبو الوليد عرفنا ابن عمر. لا لا عرفت إن هذا ابن عمر الصحابي ما عرفت الثاني. لا لا متأخر. شوف من ابن العربي وبحيان يبينون. نعم. قوله تعالى أنا صببنا الماء صبا قراءة العامة إنا بالكسر على الاستئناف وقرأ الكوفيون ورويس عن يعقوب أنا بفتح الهمزة فأنا في موضع خفض على الترجمة عن الطعام فهو بدل منه كأنه قال فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى أنا صببنا فلا يحسن الوقف على طعامه من هذه القراءة وكذلك إن رفعت أنا بإضمار هو أنا صببنا لأنها في حال رفعها مترجمة عن الطعام وقيل المعنى لأنا صببنا مفسر له. نعم. وقيل المعنى لأنا صببنا الماء فأخرجنا به الطعام أي كذلك كان. وقرأ الحسين بن علي أني ممال بمعنى كيف فمن أخذ بهذه القراءة قال الوقف على طعامه تام ويقال معنى أني لأن الجملة تكون تعليلية لما قبلها تكون الجملة التي قبلها تامة والثانية علة لها لأن صببنا. نعم. ويقال معنى أني أين إلا أن فيها كناية عن الوجوه وتأويلها من أي وجه صببنا الماء قال الكميت أني ومن أين آبك ومن أين آبك الطرب من حيث لا صبوة ولا ريب صببنا الماء صبا يعني الغيث والأمطار ثم شققنا الأرض شقا أي بالنبات فأنبتنا فيها حبا أي قمحا وشعيرا وسلتا وسائر ما يحصد ويدخر وعنبا وقضبا وهو القت والعلف عن الحسن سمي بذلك لأنه يقضب أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة قال القتبي وثعلب وأهل مكة يسمون القت القضب وقال ابن عباس القت اللي هو البرسيم طعام الحيوان وما زال يعرف بهذا إلى الآن. نعم. وقال ابن عباس هو الرطب لأنه يقضب من النخل ولأنه ذكر العنب قبله وعنه أيضا أنه الفصفصة وهو القت الرطب وقال الخليل القضب الفصفصة الرطبة وقيل بالسين فإذا يبست فهو قت قال والقضب اسم يقع على ما يقضب من أغصان الشجرة ليتخذ منها سهام أو قسي ويقال قضبا يعني جميع ما يقضب يقضب يعني سواء كان من طعام الإنسان أو طعام الحيوان. نعم. يعني جميع ما يقضب مثل القت والكراث وسائر البقول التي تقطع فينبت أصلها، وفي الصحاح والقضبة والقضب الرطبة وهي الإسفست بالفارسية، والموضع الذي ينبت فيه مقضبة، وزيتونا وهي شجرة الزيتون، ونخلا يعني النخيل، وحدائق أي بساتين واحدها حديقة. قال الكلبي: وكل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو حديقة، وما لم يحط عليه فليس بحديقة، لأن الحائط يحدق بها، لأن الحائط وهو السور يحدق بها من جميع جوانبها. نعم. ما في شك أن قضب ولا قبض؟ ها؟ أقضبه ولا أقبضه؟ حد التقديم والتأخير بحرفه ذا ما يأثر في اللغة ترى، حيث يشمله اشتقاق بأنواع الثلاثة. لو رجعت معجم مقيس اللغة لابن فارس وجدت أنه بعض الألفاظ تستعمل بتقديم حرف أو تأخيره، ناس يسمون الزنجبيل جنزبيل، هذا موجود، تقديم والتأخير أمر سهل في لغة العرب. نعم. غلبة عظاما شجرها يقال شجرة غلباء، ويقال للأسد الأغلب لأنه مصمة العنق لا يلتفت إلا جميعا. قال العجاج: ما زلت يوم البين ألوي صلبي والرأس حتى صرت مثل الأغلب. ورجل أغلب بين الغلب إذا كان غليظ الرقبة. يقولون الضبع الذي لا يلتفت، الضبع هو الذي لا يلتفت. نعم. والأصل في الوصف بالغلب الرقاب، فاستعير. قال عمرو بن معدي كرب: يمشي بها غلب الرقاب كأنهم بزل كسين من الكحيل جلالا. وحديقة غلباء ملتفة، وحدائق غلب، وغلولب العشب، بلغ والتف البعض بالبعض. قال ابن عباس: الغلب جمع أغلب وغلباء وهي الغلاظ. وعنه أيضا الطوال. وقال قتادة وابن زيد: الغلب النخل الكرام. وعن ابن زيد أيضا وعكرمة: عظام الأوساط والجذوع. وقال مجاهد: ملتفة. وفاكهة أي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار كالتين والخوخ وغيرهما. وأبا هو ما تأكله البهائم من العشب. قال ابن عباس والحسن: الأب كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس، ما يأكله الآدميون هو الحصيد. ومنه قول الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: له دعوة ميمونة ريحها الصبا، بها ينبت الله الحصيدة والأبا. وقيل إنما سمي أبا لأنه يؤب أي يؤم وينتجع، والأب والأم أخوان، والأب والأم أخوان. قال: جذمنا قيس ونجد د جذمنا قيس ونجد دارنا ولنا الأب به الأب ولنا الأب به والمكرع. وقال الضحاك: سئل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن الأب في هذه الآية فقال: المقالة المأثورة أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي وما لا أعلم. ومعروف في لغات العرب، لكنه كونه تفسيرا لكلام الله، كونه تفسير للغة العرب أو معنى من معنى، هذا ما فيه إشكال. أبو بكر عربي، لكن كونه تفسيرا لكلام الله وأن هذا هو مراد الله من كلامه، هذا الذي يجب أن يحتاط له الإنسان ويحسب له ألف حساب لئلا يقع في الوعيد الشديد الوارد في ذلك. وهل من الأدب مثلا أن الإنسان إذا سئل عن هذا الموضع، عن هذه اللفظة التي تورع عنها أبو بكر، أن يتورع عنها اقتداء بمن أمرنا بالاقتداء به؟ كيف؟ منه ما يعرف من لغة العرب، لكن أنا أقول أن أبا بكر قال هذا الكلام وهو قد أمرنا بالاقتداء به، فهل في مفردات هذه الأمور يحصل الاقتداء؟ أو نقول لم يطلع أبا بكر أو لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرها وسمعه غيره ونقله، ولو لم تكن هذه الكلمة بالذات. نعم، لأن من القرآن ما يعرف معناه من القرآن في موضع آخر، ومنه ما يعرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه، ومنها ما تعرفه العرب من لغاتها. نعم. يعني إذا كان الطالب ما يعرف المعنى وسئل، أنا أقول أنه يجيب بلا علم، يقول على الله بغير علم. نعم. لا، هو لو جاء بكلمة الترجي برئ من العهدة، لو قال على المراد كذا، وموضع الاختبار يختلف بلا شك. ولذا لو تدارس طلاب علم تفسير آية أو معنى حديث وقال بعضهم لعل المراد كذا، لعل لا على سبيل الجزم، ما في لوم على واحد منهم ولو لم يكن له بها سابق علم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن 70,000 ولم يذكرهم ولم يصفهم دخل، فبات الناس يذوقون لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، يلتمسون معنى ما أجمله النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم وأخبرهم ولم يثرب عليهم، لا على سبيل الجزم. لكن الإنسان حينما يجزم أن هذا هو المراد من كلام الله أو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الضحاك: والأب كل شيء ينبت على وجه الأرض، وكذا قال أبو رزين هو النبات، يدل عليه قول ابن عباس قال: الأب ما تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وعن ابن عباس أيضا وابن أبي طلحة: الأب الثمار الرطبة. وقال الضحاك: هو التين خاصة، وهو محكي عن ابن عباس أيضا. قال الشاعر: فما لهم مرتع للسوام، والأب عندهم يقدر. قال الكلبي: هو كل نبات سوى الفاكهة، وقيل الفاكهة رطب الثمار والأب يابسها. وقال إبراهيم التيمي: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير الفاكهة والأب فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أنس: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده وقال: هذا لعمر الله التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب. ثم قال: اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجدوا لله على سبع. وإنما أراد بقوله خلقتم من سبع يعني من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة الآية، والرزق من سبع وهو قوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا، إلى قوله وفاكهة، ثم قال وأبا، وهو يدل على أنه ليس برزق لابن آدم، وأنه مما تختص به البهائم، والله أعلم. تخريجه نعم. متى؟ كلا يضره، إذا كان لا يضره ما في شيء، وكل على أصله. فالذي يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة يقول يباح، والذي يرى أن الأصل منع يمتنع حتى يأتي الدليل يدله على الإباحة. كثيرا ما يذكر بعض النباتات التي تأكلها البهائم لبني آدم على سبيل العلاج، يعالج بها. ما في شك أنه عرف فيه. قد يقول قائل: وش الفرق بين البرسيم والخس؟ ما في ما يمنع أنه في بلد من البلدان يعني هذا البهائم وهذا البني آدم. بقدونس. سم؟ البرسيم والبقدونس. والبقدونس. يمدحونه لمرضى السكر الظاهر. ها؟ عسل البرسيم، لكن الكلام على البرسيم، هذا عسل. ها؟ إيه، ما عسل البرسيم هذا عسل. لا، البرسيم نفس البرسيم. لا، أنا أقول أرد على الشغالي. نعم. متاعا لكم نصب على المصدر المؤكد. المؤكد. نصب على المصدر المؤكد لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لجميع الحيوانات، وهذا ضرب مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم كنبات الزرع بعد دثوره كما تقدم بيانه في غير موضع، ويتضمن امتنانا عليهم بما أنعم به وقد مضى في غير موضع أيضا. قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة، لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاد ليتزودوا له بالأعمال الصالحة وبالإنفاق مما امتن به عليهم. والصاخة الصيحة التي تكون عنها القيامة، وهي النفخة الثانية تصخ الأسماع أي تصمها، فلا تسمع إلا ما يدعى به للأحياء. وذكر ناس من المفسرين قالوا: تصيح لها الأسماع من قولك أصاخ إلى كذا أي استمع إليه، ومنه الحديث: ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة. وليلة الجمعة عند كثير من المسلمين ليلة سهر وعبث ولهو، ثم بعد ذلك يتبع ذلك ما يتبعه من نوم عن صلاة الفجر وتأخر عن صلاة الجمعة وأمور. نعم شيخ، صلى الله عليه، هل تعد من علامات الساعة تكون هناك شمس الآن؟ لا، انتشر الأول الأخير مقاطع قنوات سورية ويابانية وقنوات أمريكية فيها طلع شمسين جنب بعض. لا، من علامة الساعة تخرج تطلع الشمس المغربية. نعم. وقال الشاعر: يصيخ للنبأة أسماعه إصاخة المنشد للمنشد. قال بعض العلماء: وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء، فأما اللغة فمقتضاها القول الأول. قال الخليل: الصاخة صيحة تصخ الآذان صخا، أي تصمها بشدة وقعتها. وأصل الكلمة في اللغة الصك الشديد، وقيل هي مأخوذة من صخه بالحجر إذا صكه. قال الراجز: يا جارتي هل لك أن تجالدي جلادة كالصك بالجلامد. ومن هذا الباب قول العرب: صختهم الصاخة وباتتهم البائتة، وهي الداهية. قال الطبري: وأحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصماه. قال ابن العربي: الصاخة التي تورث الصمم، وإنها لمسمعة. وهذا من بديع الفصاحة، حتى لقد قال بعض حديث الأزمان: أصم بك الناعي وإن كان أسمعا. وقال آخر: أصمني سرهم أيام فرقتهم، فهل سمعتم بسر يورث الصمم. لعمر الله إن صيحة، لأن أثر الكلام قد يكون مرتبط بقوته، وقد أهلك بالصيحة أمم، وقد يكون لشدة وقوة أثره. الكلام قد يكون بليغ ومؤثر جدا، فيتأثر منه السامع ولو كان سرا ولو كان مناجاة، وقد يكون لشدة وقعه على السامع. يعني لو جاء شخص أسر إلى آخر وقال: أولادك الذين سافروا وأسرتك التي سافرت حصل عليهم حادث وماتوا، سر هذا ما له أثر في نفسه، يصخ هذا ويذهله ويفقده عقله، وهو سر. وقد يكون لشدته وقوته مثل ما يحصل الآن في بعض الوسائل، وسائل الإنذار، لا شك أنها مرعبة وفرع أو صورة مصغرة لما حصل لبعض الأمم التي أهلكت بالصيحة. لا شك أن مثل هذا الصخب، مثل هذه الجلبة الشديدة تزعج الناس تنبههم، لكن أيضا بعد لو كانت بأسلوب ألطف من هذا، لأن الناس في مثل هذه الظروف يحتاجون إلى من يربط على قلوبهم، ما يحتاجون إلى من يزيدهم ويدفعهم من الذعر. ولذلك ما حصلت الكوارث إلا بهذه الطريقة، يلتم السلك ولا شيء من عاد تجلب الأصوات ثم يطب بعضهم بعض، يجب أن تقدر الأمور بقدرها وتدرس آثارها. فهل سمعتم بسر يورث الصمم؟ لا شك أنها من الغرائب، لكن مع ذلك قد يكون أثر الصوت بقوته وقد يكون بقوة ما يحمله من أثر على ذلك الإنسان. نعم. لعمر الله إن صيحة القيامة لمسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة. قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه، أي يهرب، أي تجيء الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه من أخيه، أي من موالاة أخيه ومكالمته، لأنه لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بنفسه، كما قال بعده لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل ما يطلب إلا نجاة نفسه، نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي، من أقرب الناس إليه. لكن لماذا قدم الأخ على الزوجة وعلى البنين والأم والأب في موضع آخر قدمهم عليه؟ إيه، لكن فر من أخيه وآخر شيء وأمه وأبيه. طيب يتبرأ من الأبعد قبل ثم يفر منهم، يبقى البقية إن كان هناك فرصة لنفعهم ما فر منهم، فيتخلص من الأبعد إلى أن يصل الأمر إلى أمه وأبيه. نعم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي يشغله عن غيره. وقيل إنما يفر حذرا من مطالبتهم إياه لما بينهم من التبعات، وقيل لئلا يروا ما هو فيه من الشدة، وقيل لعلمه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئا، كما أنه لا يستطيع أن يغني عنه شيئا. تسألهم الحسنة فيقول نفسي نفسي، أقرب الناس إليه. نعم. ما أدري والله، لكنه في العموم هذا شأن الناس كلهم، يشفعون لكن ما يعطيها من حسناته ولا شيء، مسألة أنه يعطى من حسناته. نعم. كما قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، وقال عبد الله بن ظاهر الأبهري يفر منهم لما تبين له من عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه، ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد شيئا سوى ربه تعالى. لكنه فرق بين ما هنا صحيح ثابت بالأخبار الصادقة التي جاءت من عند الله جل وعلا وعلى لسان نبيه، لا مجال للريب فيها ولا للشك، ومع ذلك واقع كثير من المسلمين كأنه مكذب، لأنه يفعل خلاف ما سمعه وما جاءه عن الله لأنه خبر. لكن إذا عاين استطيع أن يتردد، ولذا جاء الخبر ليس الخبر كالمعاينة. وموسى عليه السلام لما أخبره الرب جل وعلا أن قومه عبدوا العجل، لا شك أنه حصل له التأثر، لكن ما هم مثل تأثر يوم رآهم وألقى الألواح فكسرت، يختلف هذا عن هذا. نعم. وصاحبته أي زوجته وبنيه أي أولاده أي زوجته وبنيه أي أولاده. وذكر الضحاك عن ابن عباس قال: يفر قابيل من أخيه هابيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ونوح عليه السلام من ابنه، ولوط من امرأته، وآدم من سوءة بنيه. وقال الحسن: أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم، وأول من يفر من ابنه نوح، وأول من يفر من امرأته لوط. قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم، وهذا فرار التبرؤ. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. خرجه الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أينظر بعضنا أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: حديث حسن صحيح. وقراءة العامة بالغين المعجمة أي حال يشغله عن الأقرباء. وقرأ ابن محيصن وحميد يعني بفتح الياء وعين غير معجمة أي يعنيه أمره. وقرأ اهتموا به يعني اهتموا به. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه اهتموا به ويغنيه. قراءة العامة. نعم. وقال القتبي: يعنيه يصرفه ويصده عن قرابته. ومنه يقال: أعن عني وجهك، أي اصرفه واعني عن السفيه. قال خفاف: سيعنيك حرب بني مالك عن الفحش والجهل في المحفل. قوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة، أي مشرقة مضيئة، قد علمت ما لها من الفوز والنعيم، وهي وجوه المؤمنين، ضاحكة أي مسرورة فرحة، مستبشرة أي بما آتاها الله من الكرامة. وقال عطاء الخراساني: مسفرة من طول مغبرت في سبيل الله جل ثناؤه. ذكره أبو نعيم. وقال الضحاك: من آثار الوضوء. وقال ابن ذكره أبو نعيم غلط ذكره أبو نعيم ذكره أبو نعيم وقال الضحاك: من آثار الوضوء. وقال ابن عباس: من قيام الليل، لما روي في الحديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يقال: أسفر هذا الحديث يمثل به للخبر الموضوع، يعني من غير قصد. ومنهم من يمثل به للمقلوب. المقصود أن ثابت ابن موسى الزاهد صاحب قيام ليل وصلاة عبادة، وجهه يتلألأ نورا، وكان شريك يحدث، فدخل ثابت بن موسى شريك لما انتهى من إسناد حديث أقبل ثابت بن موسى وقال شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، صار ثابت يروي الحديث بهذا الإسناد. ها يسميه مدراج ولا قلب ولا وضع، تمثل بها للأنواع الثلاثة. ثابت مشغول بالعبادة ما له في حفظ الحديث وضبط السنة، لذلك ضعف بهذا ضعفا شديدا مع زهده وعبادته. شريك يقصد هذا الرجل الذي دخل من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وبعضهم يرويه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف. شو قال عندكم تخريجه؟ باطل باعتبار التركيب الذي حصل، التركيب الذي حصل، لأنه قد يؤتى بحديث متن صحيح ويركب عليه إسناد. لو تقول مالك عن نافع عن ابن عمر قال الرسول إنما الأعمال بالنيات، قال العلماء لا أصل له يعني بهذا التركيب، مع أن الحديث معروف كتب عند السبعة معروف عند الجماعة كلهم، ومالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب أصح الأسانيد، لكن بهذا التركيب لا يصح. نعم. يقال أسفر الصبح إذا أضاء، ووجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار ودخان، ترهقها أي تغشاها قترة أي كسوف وسواد، كذا قال ابن عباس. وعنه أيضا ذلة وشدة. والقتر في كلام العرب الغبار جمع القترة، عن أبي عبيد يعني ما يحجب الرؤية مثل الغبار مثل الغيم مثل ما أشبه هذه الأشياء. نعم. جمع القترة عن أبي عبيد. وأنشد الفرزدق متوج برداء الملك يتبعه موج ترى فوقه الرايات والقترة. وفي الخبر إن البهائم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك التراب في وجوه الكفار. وقال خرج. نعم. وقال زيد بن أسلم القترة ما ارتفعت إلى السماء، والغبرة من حطت إلى الأرض، والغبار والغبرة واحد. أولئك هم الكفرة جمع كافر، الفجرة جمع فاجر، وهو الكاذب المفتري على الله تعالى. وقيل الفاسق، يقال فجر فجورا أي فسق، وفجر أي كذب، وأصله الميل، والفاجر المائل. والكذب يهدي إلى الفجور. نعم. والفاجر المائل. وقد مضى بيانه والكلام فيه، والحمد لله وحده. اللهم صل على محمد.